فثمنها إذا حال عليه الحول عليه زكاة. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له أخت متزوجة ولا أولاد، هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ أي نعم يجوز. هل يجوز إعطاء زكاة لأختي علما أن زوجها فقير؟ نعم قلنا يجوز. هل إيش؟ هل في كل 72 فرقة كلها في النار متوعدة في النار يا شيخ؟ قلت هذا من باب الوعيد، كلها في النار هذا من باب الوعيد. يقول هل 72 فرقة كلها في النار؟ قلت هذا من باب الوعيد، والوعيد إن شاء الله أنفذه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. فقد يكون مثلا فرقة من هذه الفرق أو واحد منها له من الحسنات ما الله أعلم به، قد يعفو عنه ربنا عز وجل فضلا، وإن عذبه بما يقتضي الوعيد في مفارقته السنة فهو عدل من الله عز وجل. الوعيد كل النصوص التي هي يعني متوعد عليها إما بلعن أو مرتب عليها حد أو كذا، إذا مات صاحبها من غير توبة وهي ليست من الشرك فهي موكولة إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا. فقد يكون من هذه الفرق ولا يدخل النار لأن الله عفى عنه فضلا بفضله ورحمته، وقد يعني يعذبه ويدخله النار لكن لا يخلد فيها لأنه مسلم، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول هل الجن، ما شاء الله أنت مكلف بالجن الحين ما أحسنت التعامل مع الإنس، هل الجن يؤدون مناسك الحج مثل الإنس؟ نعم الجن مخاطبون بالإسلام، الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد ذكروا أن منهم طرائق قددة، فيهم الجهمية وفيهم المعتزلة وفيهم مثل ما فينا. أي نعم. وكذلك أيضا يعني يجازون بالجنة وبالنار ولو كانوا مخلوقين من نار. أي نعم. على كل حال لا تشتغل مثل هذه يحج. نعم مكلفون بالإسلام وبشرائع الإسلام. نعم يا شيخ. هذا سؤالك أنت؟ هذا سؤالك؟ ما شاء الله نظر دقيق. ها؟ يبغى يأخذه. ولهذا أنا ما شفت إلا بالنظارة. هذا لك. طيب ما أظنه له، بس يعني ما هو له يا أخي. ما إيه خلاص الحمد لله. يقول ما هي العقيدة السلفية؟ عقيدة السلف الصالح يا أخي، عقيدة السلف الصالح هي العقيدة السلفية، القرآن والاعتصام بالقرآن والسنة، ما أثبته القرآن أثبتوه وما نفاه نفوه، وما أثبته الرسول أثبتوه وما نفوه نفوه، وما مدحه القرآن مدحوه وإن ذمه الناس، وما ذمه القرآن ذموه وإن مدحه الناس، وما مدحه الرسول هو الممدوح وإن ذمه الناس، وما ذمه الناس وما ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو المذموم وإن مدحه الناس. أي ما هو تدرج صحيح في تعلمها؟ من الوحي، اعتصم بالوحي بالكتاب والسنة، تعلم الأصول الثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك. أي نعم. وما هي الكتب التي تنصحون؟ أنصح بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، العقيدة الحموية، العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هي هذه مفاتيح لتفهم بها الكتاب والسنة، لأنه مفتاح الفهم ومفتاح لا إله إلا الله وهي مفتاح الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا مقيم في المدينة وأهلي أخرجوا زكاة الفطر عني في بلدي، فهل هذا صحيح؟ صحيح، إذا كنت يعني معك علم ووكلتهم صحيح. هل عيش قول إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، مش معنى بماذا يجاب؟ ما يشكل هذا إلا على اللي يمثل الله بخلقه، اللي يمثل الله بالمخلوق صح يستشكل كيف ينزل يعني في كل بلد في ثلث الليل، لكن هذا في شأن الله عز وجل نعم، كما أخبر الله عن نفسه، يعني ما يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل ليس هو ما يجوز أن يضاف إلى المخلوق، وما يمتنع على المخلوق لا يمتنع على الله، وما يجب للمخلوق لا يجب لله عز وجل. يعني نحن فيما يجب ويمتنع ويجوز لا شك أن نفرق بين ما يختص الله به من هذا وما يختص به المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يستشكل نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر هذا بسبب تمثيله، لوثت فكرة بالتمثيل، تمثيل الله بخلقه. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والتوفيق. ما شاء الله. اشرب اشرب. مساك الله بالخير. يا شيخ انا عندي حرمتين. انت الانك شجاع. ايوه، واحده جت بولد. اي وواحده جت بنت. نعم. واختي جت بنت. سمعت؟ ورضعت البنت مع البنت. فهمت؟ هل البنت هذه تحل لأولدي من زوجتي الثانيه؟ لا. بنت اختك رضعت مع بنتك، مع بنتي من مرة ثانية. ما اي لكن واحدة. لكن انت الفحل. ايوه اي خلاص، انت ابوها. ها؟ انت ابوها من الرضاع. ابوها من الرضاع. الله الله، يعني ما يصح ولدك ياخذها. اخوها من الرضاع. اخوها من الرضاع. ولو امه غير لو امه غير اللي رضع منها. نعم، جزاك الله. وش اسوي، ما هو فاهم الا بهذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الظاهر مفهوم سؤاله واضح. هنا لأنه بنت أخته رضعت مع بنته من لبنه، هو اللبن للفحل. هنا فتصبح بنت أخته بنت له من الرضاع، هي أخت لولده من الزوجة الأخرى. هنا من الرضاع، ولا يصح أن يتزوج الولد ببنته من الرضاع. هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حق. مقصود عدم الاشتغال بالنوافل عند إقامة الصلاة، هذا الصحيح. إذا أقيمت الصلاة حتى لو كنت في نافلة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، كان بعض السلف نعم يجر من شرع في التكبير ويقول الفجر أربعا، حينما تقام صلاة الفجر يجي يكبر مثل بعض إخواننا الجهلة الهنود، يريد الرغيبة أو كذا، فهذا كأنه يصلي الصبح أربعا. خلاص انتهى السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هناك أعمال فاضلة تأتي في وقف واحد، وأود التفضل بأيهما الأفضل. أي أعمال فاضلة تأتي في وقت واحد، أنا حسب وقف. سبحان الله. الجلوس في المسجد لتلاوة القرآن، اتباع الجنائز، حضور حلقات الذكر. شوف اللي يفوت، اللي يفوت استدركه. مثلا اتباع الجنائز لو تركته فاتك، أما تلاوة القرآن يعني جلوس في المسجد لتلاوة القرآن هذا لا يفوتك، سوف تستدركه. فانظر إلى الشيء من هذه الفضائل التي تفوت فأدركه أولا حتى لا يفوتك. أي نعم، بعد صلاة الفجر إذا ذهبت لاتباع الجنائز وعدت إلى المسجد وجلست حتى بعد الشروق، أنت ذهابك إلى إلى إلى تشييع الجنازة أو اتباع الجنازة ليس بنية عدم العودة إلى المسجد، بل في نيتك وفي قلبك أن تعود إلى المسجد. أي نعم، فكأنك اشتغلت بعمل فاضل جاء اعتراضيا، جاء اعتراضيا أو اعتراضا بين عملين، فإذا عدت إلى المسجد لا ينقطع أي نعم جلوسك في المسجد حتى بعد الشروق وتصلي ركعتين، نعم ما يقطع ذهابك للمقبرة إذا خرجت من المسجد بغير نية يعني الخروج نهائيا ولكنك تنوي العودة إليه، نعم فكأنك عملت عملا فاضلا معترضا، وأرجو أن لا يقطع يعني جلوسك في المسجد. نعم ها؟ يلا قبل لا يقيم يا اخي اول مره لقيت الصرافه لقيت فيها مليت ريال طالع وصرفت احد الصرافات هل اعطيها البنك والله اعطها البنك إيه؟ طيب السؤال الثاني استاجرت فندق إيه؟ وابطيت انا كنت مثلا منطقه ثانيه ويوم جيت للفندق باقي لها فلوس واعطيتها الرخصه ما يجوز يعني الرخصه وال هذا قديم يمكن خلاص خفت يعني ما عليك سمعت رجعت نعم. عشان اسدد فلوسه ايه؟ ما حصلت الفندق المحمي شالوه وسالت عن راعي قال والله ما يعني وش اسوي بفلوسه تصدق به اقول تصدق بهالفلوس او اذا وجدت راعي الفندق اخبره إن أجازك أنا والله رحت هو اسمع إن أجازك على الصدقة فهي عنه وإن لم يجزك فالصدقة عنك وتعطيه حقه لو تبين فيما بعد من أصابع الرحمن هذا نعم إشارة تحقيق إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل مثل إشارته صلى الله عليه وسلم حينما تلا قوله تعالى أنه كان سميعا بصيرا قال البيهقي إشارته يعني إشار إلى عينه وأذنه قال البيهقي إشارة تحقيق لا تمثيل.